المعلومات الخاصة بك حتى توصل للخانة ديال تغيير العنوان ودخل العنوان الجديد ديالك. الحلقة ديال اليوم ثلاث نتلاقاو إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج موعد مع لقاح كورونا. تلقاو على خير. التاسعة مساء على أمواج الإذاعة الوطنية، موجز للأخبار. أهلا بكم. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة اليوم بالرباط مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا إفيكا داتشيتش الذي يقوم بزيارة صداقة للمغرب على رأس وفد برلماني هام. وخلال هذا الاجتماع أبرز الجانبان العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وبحثا سبل تعزيزها من لعقد لجنة ومنتدى اقتصاديين. يتوافد مغاربة العالم تباعا على وطنهم الأم بعد إعادة الافتتاح الرسمي للمجال الجوي المغربي، وطبقا للتعليمات الملكية السامية تخفيضات مهمة للمهاجرين المغاربة ستشمل النقل الجوي والبحري، والتخفيضات تهم كذلك النقل السككي والفنادق. في مستجدات الوضع الوبائي ببلادنا، تسجيل 500 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و303 حالات شفاء وأربع وفيات جديدة خلال 24 ساعة الماضية. وزارة الصحة أبرزت في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد 19 أن عدد الملقحين بالكامل 7,683,878 شخصا، فيما تلقى 9,369,489 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة 20 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 192 حالة، 4 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و97 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي. أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد 19 فقد بلغ 6.1%. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاتفاق مع نظيره الأمريكي جو بايدن على عودة سفيريهما إثر محادثات ثنائية في جنيف. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب القمة في جنيف إن السفيرين سيعودان إلى أماكن عملهما وإن توقيت عودتهما مسألة إجرائية بحتة. واعتبر الرئيس الروسي أن اجتماعه المباشر الأول مع نظيره الأمريكي جو بايدن كان بناء كما أعلن اتفاقهما على إجراء مشاورات حول الأمن الإلكتروني. إلى اللقاء. المرأة المغربية أكدت حضورها في عدد من المجالات، في التجارة، في الصناعة، في التسيير، في الفن ورعاية أسرتها، مشمرة على كتافها ومساهمة في تنمية بلادها. المرأة المغربية ديما حاضرة، نسجلوا كلنا حضورنا باش غدا نعبروا على صوتنا في الانتخابات اللي غتنظم في بلادنا. نسجلوا من اليوم في اللوائح الانتخابية إلى عندنا 18 سنة وكتر وما زال ما تسجلنا لغاية 1 يوليوز. نسجلوا بكل سهولة عبر الموقع www.listelectoral.ma. وبطبيعة الحال مكاتب تسجيل راها مفتوحة طيلة أيام الأسبوع. تسجيل في اللوائح الانتخابية هذه فرصتك باش غدا تعبر على صوتك. حلقتين من السلسلة الجديدة كلها وطريقة مساء كل أربعاء على الساعة 10 على الأولى. منتدى الحوار. لقاء أسبوعي يناقش أحداث وقضايا مجتمعية راهنة. إعداد وتقديم خارج اشتباط. ومع خالص التحية من الزميل عادل المصباحي في الهندسة الصوتية والإخراج المباشر. سيداتي سادتي أوفياء أثيب الإذاعة الوطنية بفيبات وبإذاعة طنجة، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم التفاعلي منتدى الحوار. سعداء أعزائي المستمعين بتجديد هذه اللقية معكم ضمن حلقة جديدة من برنامج منتدى الحوار، لنثير بمعية الضيوف الكرام موضوعا جديدا نناقش من خلاله القضايا الوطنية والجهوية ذات الاهتمام والأهمية. أعزائي المستمعين، تابعتم خلال الآونة الأخيرة تسلسل أزمة العلاقة بين المغرب وإسبانيا على خلفية قيام إسبانيا باستضافة المدعو إبراهيم غالي بهوية مزيفة، وقيام الجارة الإسبانية بمجموعة من ردود فعل تضر بالمصالح المغربية فيما يرتبط بسيادته على الصحراء المغربية، وأكيد أن لجوء الجارة الإسبانية إلى البرلمان الأوروبي من أجل الاستقواء به ضدا على العلاقات الاستراتيجية المغربية الأوروبية في الوقت الذي يؤكد فيه المغرب على هاته العلاقة التشاركية على أساس المصلحة الثنائية في أفق استراتيجي يهدف إلى تنمية هاته العلاقة في مجالات مختلفة ومتنوعة، من أهمها وفي مقدمتها محاربة الإرهاب واستتباب الأمن على الضفتين، ومجالات أخرى منها الملفات الهجرة وكذلك الشراكات الاقتصادية. فما طبيعة هذه الشراكة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي؟ هل نحن في موقع قوة أم في موقع ضعف خلال هذه المرحلة من تحويل الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا إلى البرلمان الأوروبي؟ كذلك ما هي طبيعة الخطابات التي نراها اليوم سواء في الجارة الإسبانية ومن خلفها المسببي هذه الأزمة النظام الجزائري وجميع المعادين للسيادة والمصلحة المغربية؟ ثم كذلك كيف يمكننا أن نبلور خطابا واستراتيجية مغربية من أجل الدفع قدما بالموقع التفاوضي للمغرب والاستراتيجي للمغرب في أفق علاقة متوازنة مع الاتحاد الأوروبي؟ أعزائي المستمعين، يسعدني من أجل الإجابة على هذه الأسئلة وأخرى ولإضاءة هذا الموضوع المعقد والبالغ الأهمية، يسعدني أن أستضيف لكم ثلة من الأساتذة الجامعيين والمتخصصين. الأستاذ الدكتور رضوان زهرو، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء. الدكتور انتصار بن صبيح، الأستاذ الجامعية بجامعة القاضي عياد، أستاذة العلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية بمراكش. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة. Thank you. بكم مجددا أعزائي المستمعين. والبداية نرحب بالأساتذة ضيوفات الحلقة، ونرحب بداية بالأستاذ الدكتور رضوان زهرو، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء. أستاذ الدكتور رضوان زهرو، مرحبا بك معنا في هذه الحلقة. مرحبا وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك أستاذي الكريم، وتحية موصولة إلى الأستاذة الدكتورة انتصار بصبيح، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القادرية بمراكش. دكتورة انتصار، مرحبا بك معنا. مرحبا سيد خالد، أشكركم على هذه الاستضافة. مرحبا بك أستاذة الدكتورة انتصار بن صبيح. والبداية سوف تكون معك دكتورة انتصار بن صبيح، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد، لتضعنا في هذا الإطار العام لطبيعة العلاقة الثنائية التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي. فقبل الحديث عن هذه المتغيرات الجديدة التي حملتها أزمة العلاقة بين المغرب وإسبانيا، والخلفيات كما ذكرنا واضحة، نريد أن نتعرف معك الأستاذة الكريمة انتصار على طبيعة العلاقة وتاريخ هذه العلاقة المغربية الأوروبية. نعم أستاذ خالد، في البداية أشكركم على هذه الاستضافة، وتحياتي للمستمعين الكرام. في حديثنا عن علاقات المغرب بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لابد من الإشارة إلى عمق وعراقة هذه العلاقات. العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الكل والجميع يعرف تاريخها. ابتدأت من اتفاق الشراكة لسنة 1996 الذي دخل حيز نفاذ في عام 2000، ومن ثم حصول المغرب على مكانة الشريك المتميز أو المميز سنة 2008. طبعا العلاقات تطورت واستفاد المغرب واستفاد الاتحاد أيضا الأوروبي أيضا من هذه الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، غير أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي دخلت منعطفا فلنقل جديدا نتيجة مجموعة من التراكمات والتحولات التي عرفتها طبعا المنطقة. إذا أردنا أن نتحدث عن تحولات بصفة عامة، طبعا المنطقة، منطقة شمال إفريقيا خاصة والمنطقة العربية عامة، إضافة إلى بعض التحولات التي حدثت في المغرب وداخل الشأن الداخلي للمغرب. طبعا هنا لا يمكننا إلا أن نتحدث عن الحراك الشعبي الذي تأجج في شمال إفريقيا، وكان له تأثير كبير على مسار العلاقات بين الجيران الجنوبيين للضفة المتوسطية. لا يمكننا أن ننسى التطورات الداخلية التي عرفها المغرب، طبعا كل هذا أثر بشكل أو بآخر وحاول أن يغير من مسار هذه العلاقات. طبعا عندما نتحدث عن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية المتميزة، لا يمكننا أن ننأى بالعلاقات السياسية أيضا التي تشغل أهمية كبرى في ظل هذه الشراكة. نعم، إذن هذا يحيلنا الدكتور انتصار للحديث عن جوانب هذه الشراكة المغربية الأوروبية. ما هي المجالات التي يعني تضمها هذه الشراكة المغربية الأوروبية دكتور انتصار؟ نعم، الشراكة المغربية الأوروبية هي شراكة متعددة الجوانب، انطلاقا من ما هو اقتصادي، كل ما يهم المجال الاقتصادي، والكل يعرف حجم المبادلات التجارية بين المغرب ودول أوروبية. هناك الشق الأمني والذي يعتبر من بين الأساسيات التي تنبني عليها الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. عندما نقول الشق الأمني فإننا نتحدث عن الإرهاب، عن المجموعات المتكونة أو التي تشتغل أو تجتهد في شمال إفريقيا وكذلك في أوروبا. نتحدث عن الشق الخاص بالهجرة وما يمثله من أمن وتأثير كبير على السياسة الخارجية الأوروبية. طبعا المغرب، إذن هنا نتحدث عن شراكة أمنية، نتحدث عن شراكة اقتصادية، ونتحدث عن شراكة بيئية أيضا. لا يمكن أيضا أن ننسى هذا المعطى، حتى هو معطى له أهميته، إن لم نقل أهمية سوف تتطور بتطور هذه المعطيات البيئية طبعا. نعم، شكرا جزيلا دكتورة انتصار بن صبيح على هذه الإضاءة الأولية بخصوص طبيعة هذه الشبكة المغربية الأوروبية. ولما نتحدث عن الشبكة المغربية الأوروبية نقصد بالدرجة الأولى الاتحاد الأوروبي. أتوجه الآن إلى الأستاذ الدكتور رضوان زهو، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، دائما في إضاءة هذه الشبكة وطبيعتها. أكيد الشبكة المغربية الأوروبية لا يمكن الحديث عنها كونها وليدة اللحظة، بل هي تراكم تفاوضي عبر مسارات ومسلسل امتد لعقود. ماذا بنا الدكتور رضوان زهرو إضاءات بخصوص هذه العلاقة، علاقة الشبكة المغربية الأوروبية؟ نعم، بالفعل العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وقبله المغرب والسوق الأوروبية المشتركة، وأيضا حينما كان المجموعة الأوروبية تسمى منطقة التبادل الحر وقبلها اتحاد جمركي، فمنذ نشأة المجموعة الأوروبية سنة 1957، لأنها مرت عبر مراحل، هذه الصلب الحديد ثم اتحاد جمركي ثم منطقة التبادل الحر ثم السوق الأوروبية المشتركة، ثم اليوم نتحدث عن اتحاد أوروبي. إذا منذ نشأة هذه المجموعة سنة 1957، فالمغرب سنة 1969 أبرم اتفاقية الشراكة مع المجموعة الأوروبية، وهذه الاتفاقية كانت اتفاقية ضيقة إن شئنا تهم جوانب تجارية، ولذلك سميت اتفاقية تجارية بامتياز، لأنه المغرب كان سباقا للتعاون وإبرام اتفاقية شراكة مع المجموعة الأوروبية آنذاك، على الأقل عربيا وإفريقيا، ولذلك فتاريخ العلاقة بين المغرب والمجموعة الأوروبية تاريخ طويل وطويل جدا، وكما قلت هو مرة عبر مسارات متعددة. 1976 توسعت الاتفاقية ولتهم مجالات أخرى للتعاون فيما بعد. سنة 2000 كما يعلم الجميع تم إبرام اتفاقية للشراكة في إطار ما سمي بالشراكة الأورو متوسطية، أي بين دول المجموعة الأوروبية ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط، والمغرب كغيره من الدول تونس مصر وغيرها من الدول، استفاد إسرائيل وغيرها استفاد من هذا الإطار الجديد للشراكة الأورو متوسطية، وكان الإطار القانوني لهذه الاتفاقية أعطى واحد المغرب واحد الوضعية مميزة، وهي وضعية الشريك المفضل أو الشريك الاستراتيجي. وبالفعل هذا الهدف أو هذه الشراكة كانت تغطي عدد من المجالات، عكس مثلا اتفاقية ديال 69 أو ديال 76، بمعنى أنه انتقلنا من اتفاقية الشراكة المبنية أو التعاون المبنية على المساعدة الاسيستانس إلى واحد اتفاقية مبنية على الشراكة بارتناريا وليس الاسيستانس، ماشي المساعدة وإنما البارتناريا، بمعنى أنه المغرب شريك والطرف الآخر اللي هو التكتل ديال الاتحاد أو ديال المجموعة الأوروبية هو أيضا الشريك، وبمعنى أن علاقات الند للند، بمعنى أنه وهذه نقطة مهمة جدا أستاذ فيدو، تبنى على مبدأ رابح رابح، بمعنى أنه اتفاق أو التعاون يجب أن يسوده ثقة من الجانبين والاحترام المتبادل والتعاون أيضا المشترك. نعم، دائما في هذه النقطة، لأنها قفزة نوعية وتحول نوعي في طبيعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. أكيد على أن الانتقال نحو علاقة الشريك يعني المفضل، أكيد أن هذا يقتضيه نوع من المعيار لهذه الوضعية الجديدة. فكيف استفاد المغرب من هذه الوضعية الجديدة، وما هي الأسس التي قامت عليها هذه الوضعية الجديدة؟ هناك منطق رابح رابح أي نعم، لكن ما دابنا توضحنا ما منطق رابح رابح، ما الذي نقصد به رابح رابح؟ بمعنى أنه الوضعية المتقدمة للمغرب واعتباره شريكا استراتيجيا كما قلت في إطار السياسة الأوروبية للجوار، هاد الشراكة تعني على أنه هناك آليات للتعاون جديدة ومتنوعة، والمغرب عليه حقوق أو له حقوق وعليه التزامات، كما أن الشريك الأوروبي أيضا له حقوق وأيضا عليه التزامات. وطبعا الجانب الأوروبي هذه الوضعية المتقدمة أو هذا الشريك الاستراتيجي، فأعتقد على أنه ليست يعطي امتيازات للمغرب، وهي ليست امتيازات مجانية، بمعنى إذا استطاع المغرب أن ينتقل في علاقة مع الاتحاد الأوروبي إلى هذه العلاقة المميزة، فأعتقد على أنه كانت هذه الوضعية تمنحه بعض الامتيازات، إلا أنه في الكثير من الأحيان هذه الامتيازات هي غير مجانية، وغالبا ما تكون مشروطة ومرتبطة وبما يحقق المغرب من تقدم في عدد من من من من المجالات وما يقوم به من إصلاحات على جميع المستويات، بمعنى أنه يعطيك المجموعة الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي كما يسمى الآن، أو الدرجة ديال الاندماج التي وصل إليها الآن هي درجة الاتحاد، بمعنى توحيد السياسة الاقتصادية والاجتماعية والسياسة الخارجية والوحدة أو النقد الموحد إلى غيره. إذا الآن هاد الشريك الاستراتيجي، بمعنى أنه المغرب يستفيد من بعض الامتيازات، لكن في المقابل عليه أن يحقق بعض التقدم في مجالات متعددة، مثلا إصلاحات اقتصادية، إصلاحات اجتماعية، إصلاحات مالية ضريبية ثقافية، توحيد المجتمعات المدنية في المغرب وأيضا داخل المجموعة الأوروبية، بمعنى أنه هذا الامتياز وإن كان يحقق بعض النفع بالنسبة لبلادنا، فإنه في الكثير من الأحيان يكون مشروطا، والمجموعة الأوروبية تستفيد من ذلك اقتصاديا وتنمويا وأحيانا ثقافيا وأحيانا حضاريا. إذن الأبعاد إلى الشراكة، حتى لا يعتقد البعض بأنه المجموعة الأوروبية تعطي شي امتياز مجاني للمغرب وغيره من الدول، وإنما يكون بمقابل، وهذا مقابل يعود بالنفع إن لم يكن على المدى القصير أو المتوسط، فهو يعود على المدى البعيد على المجموعة الأوروبية، وليس دائما بصفة مباشرة اقتصاديا، وإنما أحيانا سياسيا وثقافيا، وهذا ربما يؤدي إلى عدد من المنافع للمجموعة الأوروبية على المستوى الاقتصادي وإن كان بطرق غير مباشرة. نعم. إذن لنبقى مع الجانب الاقتصادي في طبيعة هذه الشراكة المغربية الأوروبية، أنتم باعتباركم أستاذنا للعلوم الاقتصادية، ماذا بنا توضحنا طبيعة هذه الشراكة الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟ ربما كثيرا ما نسمع عن اتفاقية شراكة حول الصيد البحري، ربما تأتي في مقدمة هذه الشراكات، ماذا بنا تعطينا توضيحات أكثر حول طبيعة هذه الشراكة والشراكات الأخرى الاقتصادية؟ الدكتور رضوان زحو. نعم، كما قلت المسار الذي قطعه هذه الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي هي شراكة أو مسار طويل، وكانت دائما اتفاقيات تتم عبر واحد المفاوضات، أحيانا تكون عسيرة خاصة حينما يتعلق الأمر بعض القطاعات أو المجالات اللي ربما فيها أو تفريض واحد القوة أو واحد القدرة تنافسية خارجية، لا بالنسبة للمغرب ولا بالنسبة لبعض الدول داخل المجموعة الأوروبية كإسبانيا وغيرها، اللي ربما البنية الاقتصادية والنسيج الاقتصادي شبيه بذلك الموجود في بلادنا. قلت أنه ابتدأت أو بدأ المسار من 1963، جاء 1976 شامل عدد من المجالات الجديدة. 2000 كان كما تعلمون اتفاقية الشراكة أو الوضعية الستاتيو ديال الشريك المفضل، وهذه الشراكة الجديدة اللي بدأت من 2000 هي واسعة، غطت عدد من الجوانب، ليس فقط تجارية أو اقتصادية، إنما أيضا تقنية وأيضا الاجتماعية، وما يسمى بالتعاون من أجل التنمية، بل ذهبت أبعد من ذلك لتشمل قضايا حقوقية وقضايا تهم المجتمع المدني داخل في المغرب وداخل المجموعة الأوروبية. أيضا تكلمت الأخ خالد على اتفاق الصيد البحري 2006. نعم، تم إبرام هذه الاتفاقية اللي أيضا بعد واحد المسار، لأن فيها عدد من الرهانات التي تهم الحادث اليوم عن إسبانيا، تهم إسبانيا بالدرجة الأولى. هذه نقطة مهمة جدا أستاذ رضوان زهرو، لما نتحدث عن اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، كثير من المتتبعين يقول على أن في هذه الاتفاقية خاصة في السنوات الماضية وقبل تجديدها كانت هناك هضم للثروات المغربية البحرية، على اعتبار على أن الاتفاقية تقدم تفضيلات مهمة للاتحاد الأوروبي خاصة للجارة الإسبانية، بمعنى آخر هي شراكة قائمة على مجموعة من المصالح، وأن المغرب هو كذلك يقدم مصالح قوية وكبيرة جدا لفائدة الاتحاد الأوروبي وفي طليعتها ثرواته البحرية. نعم الأخ خالد، لابد بداية أن لا نفصل الجانب الاقتصادي والجانب التجاري عن جوانب أخرى، وخاصة الجانب السياسي وجانب العلاقات الدولية أو بين الدول. ولذلك فالبلد كالمغرب فهو لا شك أنه يحاول أن يوازي بين كل هذه المجالات في آن واحد، لأنه عنده مصالح على كل حال تهم عدد من القضايا الوطنية. ولذلك ففي الكثير من الأحيان المغرب يقبل بإبرام اتفاقيات تستفيد منها الاتحاد الأوروبي، وتستفيد منها بعض دول داخل الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا. الأمر هنا يتعلق باتفاق الصيد البحري. إذا رجعنا لهذه الاتفاقية، فأعتقد الدعم المالي الذي يمنح للمغرب وهو دعم هزيل المقارنة مع كما قلت الثروات الوطنية البحرية التي يستفيد منها الأسطول البحري الإسباني. ومع ذلك المغرب يقبل، أولا لأن يرى على أنه عنده علاقات استراتيجية مع شريك اللي هو كبير وتكتل اللي هو رائد على المستوى العالمي، والمغرب لا شك أنه عنده مصالح مع هذا الشريك إن لم تكون كما قلت اقتصادية صرفة، فهي أيضا مصالح أخرى سياسية وتهم علاقة المغرب بالعالم. ولذلك بالنظر إلى ما يرجع إلى المغرب من توفير واحد الأسطول اللي هو على كل حال واحد الشريط بحري اللي واسع وعريض أمام أمام أمام البواخر الإسبانية، أعتقد على أن هذا لأن المغرب عنده رؤية وعنده بعد نظر وعنده استراتيجية بعيدة المدى، ويأخذ الأمور بجدية، وحينما يرتبط بأي شريك فهو دائما يفي بوعوده ويكون في الموعد ويحترم التزاماته. ولذلك فيجب النظر إلى أستاذ دكتور رضوان زهرو، هل ممكن من خلال هذه المعطيات التي ذكرتها وتأسيسا عليها ثم بالنظر إلى المتغيرات الحالية وهي محاولة تحويل الأزمة بين المغرب والجارة الإسبانية على الخلفيات المعلومة والمذكورة في مقدمة البرنامج والتي سوف نعود إليها، هل يمكن أن تتأثر هذه الشراكة المغربية الأوروبية؟ هل يمكن أن نقول على أنها يمكن أن يصيبها بعد الاعتلال، أم أنها شراكة استراتيجية وهذه أزمة عابرة لا يمكن أن تؤثر على اتفاقيات قانونية وسيادية وتفاوضية لكلا الطرفين؟ أولا علاقة المغرب مع المجموعة الأوروبية، أنا أقول أصر على المجموعة الأوروبية لأن التكتل أو الاندماج الأوروبي مر عبر مراحل، اليوم هو في الاتحاد الأوروبي لكن قبله كان في مستويات أخرى من الاندماج، ولذلك أفضل المجموعة الأوروبية على الاتحاد الأوروبي. أن الاتحاد الأوروبي على كل حال هو حديث العهد في التسعينات إلى اليوم، وقبله كانت درجة أخرى من الاندماج. إذا علاقة المغرب مع المجموعة الأوروبية كانت دائما خالد هي علاقة تعاون وأيضا تدافع، حتى لا نقول صراع كثير من الأحيان. وطبعا التعاون، عن أي تعاون نتحدث؟ إذا علمنا بأن المجموعة الأوروبية رأى واحد القوة اقتصادية كبيرة، هي قوة أيضا تفاوضية، ولا شك أن تفرض شروطها يجب أن لا نغفل ذلك. فبمعنى أن العلاقات غير متكافئة بين طرفين. بينما المغرب هو في غياب شفنا الاتحاد البرلمان الأوروبي كيف التأم وكيف ساند ودعم الطرح الإسباني في هذه الأزمة الأخيرة ما بين المغرب وإسبانيا. المغرب في غياب واحد قوة تفاوضية مماثلة على الأقل مغاربية أو إفريقية أو عربية، فنجد أنه في وضع على كل حال هش، والموقف دياله إذا شئنا ضعيف. ولذلك في هذا الإطار لابد من التذكير بنقطة حجز عنصرين أساسيين. أولا لكن إذا سمحت لي في هذه النقطة وأضع معك واحد القوس وأفتحه، أكيد موازين القوى غير متكافئة، لكن المنطق الذي يتعامل به المغرب اليوم في فعله إزاء هذه الأزمة المفتعلة أكيد كان في مستوى متقدم بالدفاع عن سيادته وعن مصالحه القومية، وفي بالتالي هذا الأمر يعيد النقاش حول طبيعة الخطاب وطبيعة موازين القوى لما يرتبط الأمر بالسيادة المغربية ولما يرتبط الأمر بالمصلحة المغربية. شوف أخ خالد، الدبلوماسية المغربية هي ومن ورائها المؤسسة الملكية. أنا أعلم معنى أن المؤسسة الملكية عندها واحد دور كبير فيما يتعلق بالدبلوماسية الخارجية لبلادنا، فهي دبلوماسية ماشي ديال ردود أفعال سريعة والمتشنجة، هي باعتراف الجميع هي دبلوماسية متوازنة. ولاحظنا في تطور الأحداث في الأيام والأسابيع الأخيرة كيف أن البلاغات والبيانات كانت دائما متوافقة في الوقت الذي تؤكد بلادنا على أنه المصلحة العليا لبلادنا. حينما استقبلت إسبانيا قائد لمنظمة إرهابية عالمية تسمى بوليزاريو، فالمغرب طبعا عبر عن رأيه وقال لشريك الجارة إسبانيا التي كان يعتبرها إلى وقت قريب أنها واحد شريك استراتيجي وكان يتعامل معها كشريك استراتيجي وفي إطار من الاحترام المتبادل، فعبر عن رأيه بكل وضوح. طبعا إسبانيا حاولت أن تهرب هذا الصراع من الجانب المغربي الإسباني إلى داخل المجموعة الأوروبية، لكن لاحظنا أن المغرب جميع بلاغاته كانت بلاغات متوازنة. لا ننسى الأخ خليل على أنه إلى شفنا النص الصادر عن البرلمان الأوروبي الذي على كل حال حاول أن يتهم المغرب بخرق اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، وحاول أيضا أن يتهمه بأنه استغل قضية القاصرين في الأزمة ديال الهجرة في السبتة المحتلة. فأعتقد على أنه النص والصياغة ديال النص فيها تنشموا فيها هذاك رائحة ديال أو الحنين إلى الاستعمار والدور ديال الاستعمار تأثير على تطور هذه العلاقة. بمعنى أن العقل الاستعماري أو الثقافة الاستعمارية ما زالت والنبرة الاستعمارية كذلك ما زالت حاضرة بشكل ضمني أو مستتر في طبيعة هذا القرار. علماً بأن المغرب تغير وتطور والآن دعني أستاذ رضوان الزهوي اسمح لي قطعتك. نعم أكيد هذه نقطة أساسية، اختلاف موازين القوى، المتغيرات كثيرة. دعني أعود إلى الأستاذة دكتورة انتصار بن صبيح الأستاذة الجامعية بجامعة القضائية بمراكش اللي تعطينا قراءة لهذه المتغيرات ولكن من رؤية سياسية. كيف يمكن أن نفهم هذا التهريب لهذه الأزمة بين المغرب وإسبانيا إلى البرلمان الأوروبي ومحاولة تورطه في هذه العلاقة من خلال هذا القرار الذي أخذه البرلمان الأوروبي، ثم محاولة قراءة هذا القرار، هل هو تضامن لا مشروط مع الإسبانيا، هل هو فيه نوع من التوازن من خلال قراءة مفردات ومصطلحات القرار؟ الأستاذ الدكتور انتصار. نعم سيد خالد، عندما نتحدث عن العلاقات المغربية الأوروبية وموازين القوى في العلاقات المغربية الأوروبية لابد وخصوصا في مشهد الأزمة المغربية الإسبانية الحالية لابد أن نؤرخ شيئا ما عن العلاقات المغربية الإسبانية. طبعا العلاقات المغربية الإسبانية هي علاقات كما هو الشأن بالنسبة لعلاقات مع الاتحاد الأوروبي متجدرة وقديمة، وطبعا عرفت نوعا من التذبذب حسب بعض المحطات وبعض التحولات وتراكمات التي شهدتها الساحتين المغربية والإسبانية. طبعا لا يمكننا أن نعود إلى السنين الماضية جدا، ولكن يمكننا أن نحيل على بعض المحطات الأساسية. هذه التذبذبات يمكن أن نشير لها من خلال القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الأوروبية بخصوص مجال السيد البحري سنة 2015 وما تلاها من برودة في العلاقات طبعا المغربية الإسبانية. طبعا سنة 2018 لا يمكن لنا إلا أن نقول أنه شهدت العلاقات المغربية الإسبانية نوعا من التقارب الغير المعهود بعد الإطاحة بحكومة الحزب الشعبي اليميني طبعا الإسباني. كان هناك نوع من التقارب من التعاون في عدة مجالات في مواجهة بعض الأحزاب والمنظمات المدنية داخل إسبانيا فيما يتعلق بالهجرة بالمبادلات التجارية وحتى في قضية الصحراء المغربية ولو بشكل ضمني. طبعا بعد ذلك هذا التقارب تعرض لمجموعة من الهزات خصوصا في يناير الماضي، حيث قرر المغرب خصوصا هذه محطة جد مهمة يمكن أن تفسر لنا هذا التوجه الجديد للمغرب الذي انتقل من كما قال الأستاذ قبل قليل انتقل المغرب من موقع المساعدة إلى موقع الشراكة. عندما نقول الشراكة أي هناك ندية، عندما أراد المغرب استكمال المسار التشريعي لعملية ترسيم الحدود البحرية لتشمل الأقاليم الجنوبية، هذا الأمر كان شكل نوعا من هزة عنيفة لإسبانيا. طبعا عندما نقول ترسيم الحدود البحرية خصوصا في جزر الكناري نتحدث عن مجموعة الثروات المدنية التي توجد في عمق المحيط الأطلسي وغيرها، هذا التوجه ألهب نقول توجهات العدائية الإسبانية تجاه المغرب خصوصا داخل بعض الأحزاب المتطرفة كالحزب اليمين المتطرف. طبعا بعد هذه الأزمة أو بعد هذه الهزة المطلق عليها كانت تصريحات الرباط ومدريد بشكل أو بآخر تدعو إلى استخدام لغات الحوار وعدم الإقدام على أي تصرف من شأنه أن يؤجج الأزمة أو أي تصرف أحادي قد يعصف بتلك الشراكة أو بذلك التعاون. طبعا الأمور لم تذهب في مسارها الأصلي عندما وقعت الأزمة الأخيرة بين إسبانيا والمغرب من خلال استقبال الزعيم المزعوم غادي. هناك هذه كانت تلك القشة التي قدمت ظهر البعير. هل معنى هذا أن الأسباب الحقيقية للأزمة الحالية التي يريد أو تريد إسبانيا توهيمها للرأي العام الأوروبي أصولها وجذورها مرتبطة بالمنطق الهيمنة للجارة الإسبانية التي ما زالت تعتقد على أن المغرب ما زال هو دولة يمكن أن تقبل باحتلال أراضيها بالنقوص عن حدودها الإقليمية وعن ترابها السيادي. نقصد ترسيم الحدود في الجنوب المغربي، حدود البحرية، ثم كذلك قضية الصحراء المغربية. هل هذا المنطق ما زال ساريا عند الجارة الإسبانية ويمكن أن نستقرأه في كثير من سياساتها الخارجية وهي تمارس هذا الضغط من أجل كسب رهانات مصلحة خاصة لها؟ نعم بالفعل، كما قلت العلاقات المغربية الإسبانية مرت بمجموعة من التذبذبات، وهذه التذبذبات ليست إلا انعكاسا لمجموعة من الملفات الخلافية التي ظلت مؤجلة فلنقول إلى حين. يعني الخلاف كان قائما ولا يزال قائما ولكنه مؤجل. عندما نتحدث عن الجارة الإسبانية نجد أنها لم تغير نظرتها التقليدية للمغرب، رغم موقع المغرب أو رغم موقع المغرب في شراكته مع الاتحاد الأوروبي الموقع المتقدم، وحتى موقع إسبانيا الذي أصبح متقدما في علاقته مع المغرب. لا يمكننا أن ننسى أن إسبانيا أصبحت شريكا من بين شركاء الأوائل للمغرب، هذا لا يمكن لنا أن ننساه، إضافة إلى تأثير الإرث الاستعماري الذي ما زال يثقل كاهل العلاقات المغربية الإسبانية. هذه جوج أشياء لا يمكن لنا أن نمحيهم من مسار العلاقات المغربية، هذا من جهة. إذن عندنا ثقل، عندنا مجموعة من الخلافات من الملفات الخلافية العالقة التي كانت تؤجل إلى حين، إضافة إلى النظرة التقليدية فلنقول للمغرب رغم الموقع الجديد، رغم التغير في نظام الشراكة، وإضافة إلى ذلك الإرث الاستعماري، هذا من جهة. من جهة أخرى التوظيف السياسي لملف المهاجرين من طرف إسبانيا ودفعه باتجاه الاتحاد الأوروبي هو نوع من هروب إسبانيا باتجاه حلفائها في الاتحاد الأوروبي. طبعا جاء نتيجة التخبط الذي تعيشه إسبانيا في هذه الأزمة، لأن الأزمة مرت بمراحل، فنجد أن حتى القرار السياسي الإسباني كان متذبذبا ومتخبطا. فصارت استقباله للمزعوم غالي، تم استقباله، ثم طالب المغرب بمحاكمته، تمت محاكمته سوريا، ومن ثم تركه يخرج. استجابة مدريد كانت متذبذبة، وبذلك من أجل الخروج والهروب من الأزمة دفعت بها أو تم توظيفها سياسيا، وتم دفعها والزج بها في اتجاه الاتحاد الأوروبي حتى ربما تكون وسيلة ضغط للمغرب، ربما من أجل التراجع أو من أجل تغيير بعض توجهاته السياسية باتجاه إسبانيا. كذلك هذه النقطة، وأكيد على أنها نقطة مهمة جدا يجب توضيح يعني المعطيات المرتبطة بها، أكيد المغرب يرفض بأن يكون دراكي أوروبا، وأكيد على أن هذه المهمة التي لطالما قام المغرب بتمكين المهاجرين من دول جنوب الصحراء من مجموعة من الفضاءات من أجل إدماجهم، أكيد على أن هذه عملية مربحة بالنسبة للاتحاد الأوروبي وفي ذلك شراكات واتفاقيات، أي نعم، لكن أكيد مسؤولية المغرب هي مرتبطة بقدر مسؤوليات الاتحاد الأوروبي وخاصة الجارة الإسبانية، فكيف يمكن موازنة هذا الموضوع ومقاربته من خلال يعني تحمل كل طرف بمسؤوليته، خاصة لما نتحدث عن حقوق الإنسان وعن حقوق المهاجرين في الجارة الإسبانية؟ نعم، كما قلت من قبل ملف المهاجرين وظيفة سياسيا، يعني الأساس الأزمة ليس هو ملف المهاجرين، فلنقول الأزمة كانت واستقبال غالي هو موقف إسبانيا المتذبذب أو المعادي للوحدة الترابية للمغرب وللمرتكزات الأساسية للمغرب، هذا من جهة. إذا أردت الإجابة عن سؤالك من حيث حقوق المهاجرين ودور المغرب، المغرب طالما كان رافضا لدور الدركي، بمعنى الدركي المغرب رافض، جميع المكونات المجتمع ترفض هذا الدور، لأنه عندما نتحدث عن دركي كأن المسؤولية كلها تسقط علينا، وبالتالي نحن الملزمون بالحد من هذه الموجات المتدفقة باتجاه أوروبا، وأن أوروبا ليس عليها سوى المساعدة المالية وإعطاء بعض تمويلات فلنقول أو بعض نعم. في هذا في الوقت التي هي دول الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن خلق كل هذه الأزمات المرتبطة نعم. بالهجرة داخل البلدان الإفريقية بالدرجة الأولى نعم. سواء كانت دول المستعمرة للدول الإفريقية أو من خلال إنتاج مجموعة من الأزمات داخل هذه البلدان والتي تؤثر وتؤدي بشكل مباشر إلى موضوع الهجرة وإلى هجرات الشباب من هناك. نعم، لأن عندما نتحدث عن موضوع الهجرة فإننا نتحدث عن إشكال ومشكل أو ظاهرة لا يمكن أن نرسمها أو نحدها في إطار التركي والمهاجر، بل هي علاقة ربما ممتدة، علاقة مرتبطة كما قلت بالموروث، علاقة مرتبطة بالموروث الاستعماري، علاقة مرتبطة بالعلاقات الثنائية بين الضفة الأوروبية والضفة، بين الضفة الشمالية والضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، لها علاقة بالمجال التنموي، لها علاقة بالتعليم، لها علاقة بالتنمية بشكل عام في هذه في الدول الجنوبية. وبالتالي لا يمكن أن نجتث المشكل فقط من خلال منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا، يعني المهاجرين يصلون إلى المغرب، المشكل هو ألا ندعهم، يعني إذا تحدثنا عن مهاجرين جنوب إفريقيا ألا ندعهم يصلوا حتى إلى المغرب حتى يصبح المغرب دركيا. وعاد نشوفوا نعم. الشق الثاني هو المهاجرين المغاربة والشباب المغاربة، ونبحث سويا عن حلول ربما تؤدي إلى لن نقول حد، لأن الهجرة حق، عندما نتحدث عن الهجرة نتحدث عن الحق في الهجرة ونتحدث عن الحق في الحياة ونتحدث عن الحق في التنمية ونتحدث عن مجموعة من الحقوق، فهل في نظركم يمكن أن نحرم أي إنسان من حقه في الهجرة ومن حقه في التنقل، علما أن في المواثيق الدولية وفي الدساتير وفي جميع القوانين المنظمة للحياة البشرية نجد أن التنقل هو حق أساسي للإنسان؟ إذن انطلاقا من هذا الأساس يجب أن نرى ويجب أن نبحث عن حلول لهذه الظاهرة، وأن ليس أن نخد منها ولكن أن نجعلها ربما مفيدة لكل الجانبين. ولكن نعم. إذا كانت نعم. هي نظرة تخوفية، نظرة نعم. كأننا أمنية أكثر منها إنسانية، وبالتالي نعم. إذا غيرنا هذه النظرية يمكن ربما نستطيع أن نجد بدائل أو أن نجد حلولا لا تجعلوا من المغرب دركيا ولا تجعلوا من أوروبا ذلك المستقبل الحالم، ربما نغير. ولكن بطبيعة الحال دكتورة انتصار بن صبيح، موضوع الهجرة فيه مسؤوليات، والمغرب لطالما التزم بمسؤوليته بل ويتحمل تبعات الإشكالات المرتبطة بالهجرة سواء اجتماعيا أو اقتصاديا من أجل مصلحة أوروبا، وأكيد على أن في هذا مجموعة من التقارير لا الإقليمية ولا الوطنية، حتى تقارير كثير من المؤسسات الأوروبية غير الحكومية أشادت في غير ما مرة بالدور المهم الذي قام به المغرب في مجال الهجرة. ولكن بالرجوع إلى أصل المشكلة، الجارة الإسبانية، لست أدري هل هي منزعجة من التقدم التنموي الذي أحرزه المغرب سواء على مستوى المشاريع الاقتصادية، وهنا يمكن أن نذكر الميناء المتوسطي الجديد بطنجة والذي أصبح ينافس ميناء الجزيرة الخضراء، ثم كذلك المجالات التنموية الصاعدة ببلادنا، ثم هذا التوسع الاقتصادي والتنموي والسمعة الطيبة التي أصبح يحتلها المغرب داخل بلدان القارة السمراء القارة الإفريقية. هل هذا مزعج للجارة الإسبانية سيدة انتصار؟ نعم بالتأكيد هو مزعج. الإزعاج الذي يطال إسبانيا يمكن أن نقرأه من عدة زوايا، كما قلتم يمكن أن نقرأه من زاوية انزعاجها من المسار التنموي للمغرب، هذا من جهة، من المشاريع المتعددة التي ربما تدخل في إطار منافسة الضفة الأخرى الضفة الإسبانية، ولا يمكننا أن نغفل جانبا آخر أثار انزعاج أو أثار تخوفا بالنسبة للجارة الإسبانية. عندما نقول علاقات المغربية الإسبانية دائما نستحضر قضية الصحراء المغربية، إذا ما نظرنا إلى المواقف الإسبانية نجدها في مسألة قضية الصحراء المغربية تعرف نوعا من الانكماش ومن التذبذب، فهي لا تعترف اعترافا صريحا بمغربية الصحراء، بل تجدها متذبذبة في مواقفها، لا لم تتخذ اتجاها موحدا، بل تحتفظ بعلاقتها مع المغرب، بعلاقتها مع الجزائر، بعلاقتها مع ما يسمى بالبوليداريو. إذن هناك نوع من التدزز والضبابية وعدم الوضوح. هذا الشيء أزعج طبعا المغرب، وظهر ذلك في هذه الأزمة الأخيرة. ولكن ما أزعج إسبانيا أكثر هو أنه في وضوح موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، هناك خشية من مطالبة، ربما مطالبة الرباط باسترجاع سبتهم لليمن. لا يمكننا أن ننكر هذه النقاط، شيء بديهي. ربما هذا الاستقواء المغربي وهذا ربما إعطاء الحق للمغرب قد يشعل شهية المغرب ويطالب. وربما هذا ما أكده الدكتور رضوان زهرو قبل قليل على أن المنطق الاستعماري ما زال حاضرا لدى التفكير والعقلية السياسية الأوروبية، خاصة الجارة الإسبانية. طبعا، لأن النظرة التقليدية ما زالت قائمة. عندما نقول نظرة التقليدية فإننا نتحدث عن إرث استعماري طويل ممتد الجذور. وطبعا أصلا مشكل الصحراء المغربية جزء منه تأخذ قسطا منه، تأخذ قسطا كبيرة منه الجارة إسبانيا لديها جذور في هذا المشكل. هناك جانب آخر يمكن أن يثير تخوف أو انزعاج الجارة الإسبانية، إلى جانب خشية مطالبة الرباط باسترجاع ممديليا، نجد الاعتراف الأمريكي بمغرب الصحراء. في العلاقات الدولية لا يمكن أن ننسى أن المنافسة الدولية على بعض المناطق موجودة، وبما فيها منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويشكل الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وتقوية العلاقات بين الرباط والولايات المتحدة توجسا وخوفا ربما لمدريد من هذه القضية. وأيضا مطالبة، هو الشيء الذي دفع بالمغرب أيضا لمطالبة إسبانيا بحسم الموقف. ومع اعتراف الأستاذ انتصار، يعني ومع اعتراف الإعلام الإسباني بانحجام الدور الدبلوماسية الإسبانية مؤخرا، سواء في الساحة الأوروبية أو في طبيعة العلاقة في المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة، وهذا الفتور التي يربطها مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقد رأيناه أخيرا عند اجتماع قادة حلف الأطلسي، كيف تجاهل الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسباني. نعم، فعلا صورة كانت واضحة، ورسائل مشفرة تمر ولا يمكننا أن نغفلها. إذن بين الأمور التي إضافة طبعا إلى مسألة ترسيم الحدود البحرية، أيضا من المسائل القضايا المهمة التي أججت الأزمة بين المغرب وإسبانيا، والتي دفعت إسبانيا إلى تسييس القضية وتوظيفها أوروبيا، وجعلها والمرور بها من قضية سياسية إلى قضية حقوقية، في حين أنها قضية سياسية وربما هي مصالح اقتصادية بالدرجة الأولى. وأكيد على أن هذه الأزمة المفتعلة تجلياتها غير أسبابها الحقيقية. انزعاج الجارة الإسبانية من هذا التطور الحاصل في وضعية المغرب التنموية والأدوار الإقليمية التي بدأ يقوم بها، حضوره القوي داخل الساحة الإفريقية، المشاريع التنموية المنافسة للبعد الاقتصادي الإسباني في حوض البحر الأبيض المتوسط، كذلك هذه الثروات التي أصبحت اليوم تستقطب قوى عظمى، والمغرب قادر على التفاوض بشكل منهجي، بشكل يخدم المصلحة الوطنية الكبرى، القضية الصحراء المغربية. أكيد أن هذا يزعج الجار الآخر الذي يريد دائما أن يكون هو القوي في المنطقة. أكيد هناك أسباب يجب أن نرعاها أعزائنا المستمعين دائما في محاولة فهم هذه الأزمة المغربية الإسبانية، ومحاولة تحويلها إلى البرلمان الأوروبي. وأكيد على أننا لما نفهم طبيعة هذه الأزمة والأسباب الحقيقية لها، يمكن أن نكون مؤتلفين في الخطاب، في الحجية، ثم في فعلنا السياسي والمجتمعي على مختلف جميع الأصعدة، لأن هذا الفعل نراه اليوم بالقرار الملكي بتسهيل عودة المغاربة العالم إلى المغرب بأسمنة تفضيلية، وهو في ذلك انتصار للمصلحة العليا لبلدنا، ثم تمكين المغاربة من حقوقهم ومن رضاهم وثقتهم ببلدهم الأصلي، وهذا أمر مهم جدا. شكرا جزيلا دكتور انتصار بن صبيح والدكتور رضوان زهرو. سوف نقف مع سراحة غنائية نتمم بها هذا الجزء، ثم نعاود أعزائي المستمعين الحديث في هذا الموضوع. ابقوا معنا. وطن تنزل من جنان سمائه، لله من وطن يطيب ويعذب. وطن تنزل من جنان سمائه، لله من وطن يطيب ويعذب. وطن تفرد بالمكارم والعلا، قمر على مر الزمان وكوكب. أزن الغشا وانظر إلي لكي ترى ينبع سحر في عيونك يسكب. فأنا الجناح وأنا العطاء وأنا الوفاء وأنا الغفور وأنا الرحيم وأنا الأب. وأنا الجبال الشامخات وأنا المدى، وأنا البحار نفائسا لا تنظب. وأنا التراب الحر فياض السخاء، بدم الحماة السالفين مخضب. وأنا الرماد السافيات على الربا، يزهو بها النخل الوفي الأحدب. وأنا الدروع الواقيات وأنا الحمى، وأنا السلام على جبينك يكتب. وأنا أياد من حرير ناعم ترعاك في جنح. تلقيح ضد فيروس كورونا في بلادنا غادي يهم كل المواطنات والمواطنين المغاربة وحتى الأجانب المقيمين في المغرب واللي العمر ديالهم من 17 سنة للفوق. غادي يشمل التلقيح إن شاء الله لجميع المغاربة. خاصكم تعرفوا أن اللقاح ضد كورونا مجاني لجميع المواطنين. هذا اللقاح هو على شكل جوج ديال الجرعات، من بعد ما تديروا الجرعة الأولى الطاقم الطبي كيعطيكم موعد باش تديروا الجرعة الثانية. هذا الموعد ضروري تحترموه. الجرعة الثانية إلا ما درتوهاش بحال إلا ما تلقحتوش نهائيا. وخاصكم تعرفوا كذلك أنه ما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية ما كاين لا مناعة لا والو. المناعة ما كتجي إلا أسابيع من بعد الجرعة الثانية. هادشي علاش خاصنا ضروري نحميو الصحة ديالنا وصحة الناس اللي دايرين بينا، ونبقاو ديما ملتزمين بالإجراءات الوقائية المعروفة، الكمامة، النظافة والتباعد. هادشي راه ما كافيش للقضاء على الفيروس، حيت خاصنا نتسناو حتى نوصلوا لتلقيح 80% ديال السكان في بلادنا.